الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة. قال المصنف رحمه الله: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة في القبول وجب الإيمان بها كذلك. ذكر المصنف هذا الفصل في الأدلة من السنة، والأدلة من السنة كثيرة على أسماء الله وصفاته. والسنة كما هو معلوم قد تكون موضحة للقرآن، مفسرة لمجمله، مقيدة لمطلقه، موضحة لمبهمه، أو أحكام جديدة أو أحكام أخرى من غير، أو مبينة أو تبين أحكاما أخرى لم تأتي في القرآن، اللهم إلا على سبيل الإجمال. ولذلك جاءت الأحاديث، جاءت الآيات الكثيرة تبين منزلة السنة من القرآن. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: إني أوتيت القرآن ومثله معه. من ذلك قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليهم. والآيات كثيرة في بيان هذا الأمر، وهو أن السنة هي الوحي الثاني بعد القرآن، وهذان الوحيان هما المصدران الرئيسان، بل اللذان ينبني عليهما أو تنبني عليهما جميع الأحكام. فالواجب أن نرد كل شيء إلى الكتاب والسنة، سواء كان في هذا الباب، أعني في باب الأسماء والصفات، أم كان فيما سوى ذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ولذلك جاءت أحاديث في بيان منزلة السنة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ومع هذه المنزلة للسنة المعلومة عند أهل السنة والجماعة، فإننا نجد بعض الفرق الضالة تنكر السنة. فهناك من ينكرها بالكلية أو ينكر أكثرها، كالخوارج وكالذين يسمون أنفسهم في هذا العصر بالقرآنيين، والذين يقولون يكفينا القرآن، وهم في الحقيقة يريدون هدم القرآن فضلا عن هدم السنة. فهؤلاء الناس إلحادهم وضلالهم واضح. من أنكر السنة عامدا متعمدا وقال إنها ليست ثابتة أصلا وإنما يكفي القرآن، لا شك أن هذا كفر ينقل عن ملة الإسلام. وإنا نوجه إليهم هذا السؤال: لو كانوا مؤمنين أو لو كان عندهم أدنى مسكة من إيمان، عرفنا أن الله قد أمر في القرآن بأداء الصلاة، فهل بين عدد الركعات في كل فريضة أم أن ذلك مبين في السنة؟ وقد بين النبي الله تبارك وتعالى في القرآن كذلك الأمر بقسمة الإرث، فهل جميع أحكام الإرث جاءت في القرآن أم أن بعضها جاء في السنة؟ بعضها جاء في السنة، وقد بين الله تبارك وتعالى في القرآن فرضية الزكاة، لكن تفاصيل الأشياء التي تجب فيها الزكاة والأنصباء وما إلى ذلك فإن ذلك مبين أين؟ مبين في السنة. وهكذا كثير من الأحكام لم يأتي بيانها إلا في السنة، فهؤلاء لا يلتفت إلى أقوالهم. وكذلك قوم آخرون ردوا أكثر السنة بدعوى أنها أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تفيد العلم اليقيني، فلذلك يردونها. ولو أننا عملنا بهذا القول لما قبلنا من السنة إلا 14 حديثا، وهي الأحاديث المتواترة. ومما يؤسف له أن يتبنى أمثال هذا الفكر بعض من ينتسب إلى العلم في القرون المتأخرة، فيردون الأحاديث الصحيحة بدعوى أنها أخبار آحاد. والمعتزلة أخضعوا ما يريدون إثباته من السنة لعقولهم، فما أثبتته عقولهم القاصرة أثبتوه، وما نفتهم عقولهم نفوه. فكأن المرجع في كل شيء إنما هو العقل المجرد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن ثم ردوا أحاديث صحيحة جاءت في أسماء الله وصفاته، في إثبات صفات لله وإثبات أسماء الله، كما ستأتينا أمثلته بعد قليل. فالمعتزلة أنكروها بدعوى أن إثباتها يستلزم التشبيه، وبدعوى أن تلك الأحاديث لا تعد أن تكون أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا يعمل بها لأنها لا تفيد العلم على حد زعمهم. والحق أنه إذا ثبت الحديث بسند صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، سواء كان بطريق التواتر أم بطريق ماذا؟ أم بطريق الآحاد. المهم أن يرد بسند ماذا؟ بسند صحيح ثابت متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصل هذا المرض، أعني إنكار أحاديث الآحاد، ليس إلى المعتزلة فحسب، وليس إلى الخوارج فحسب، وإنما وصل ذلك إلى متعصبة الفقهاء الذين يتعصبون للأئمة دون ما حياء ولا خجل من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأئمة رحمهم الله بريئون منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب، فالذين انتحلوا رد أحاديث الآحاد ونسبوها إلى أبي حنيفة نقول لهم أول ثبت العرش ثم انقش. أولا يثبت هذا عن الإمام أبي حنيفة، ثم إذا ثبت فالإمام أبو حنيفة كغيره ليس إيش؟ ليس معصوما، إذ العصمة لرسل الله عليهم الصلاة والسلام، وإلا فأبو حنيفة وغيره كلهم يخطئون ويصيبون، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يشير إلى ذلك إمام دار الهجرة رحمه الله الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. إذن هذا هو موقفه من أخبار أحد الأحاد. ولذلك يقول الكرخي أو يقول الدروسي في كتابه الأسرار نقلا عن الكرخي: ما جاء مخالفا لقول أصحابنا من السنة فهو إما منسوخ وإما ماذا؟ وإما مؤول، يعني ما جاء من السنة وما جاء من القرآن أيضا مخالفا لأقوال أبي حنيفة وأصحابه، فإن هذا النص إما أن يكون منسوخا ولو لم يقم دليل على النص بطبيعة الحال، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون مؤولا. هل يقول هذا الكلام من كان عنده علم صحيح بالكتاب والسنة؟ ولكنه التعصب الأعمى قاتله الله، التعصب إلى الإمام أبي حنيفة جعله يصل، جعلهم يقولون هذا البراء، يقولون هذا الدجل. ما الذي يخضع لهذا الأمر؟ هل الفقه يخضع للقرآن أم القرآن يخضع للفقه؟ لا شك أن الفقه يجب أن يخضع للقرآن. ولذلك فإن مسألة أن يدعي مثل هذا، أن يدعي الكرخي هذه الدعوة من أن ما كان مخالفا لأقوال أصحابه من القرآن أو السنة فإنه منسوخ أو مؤول، هذه دعوة باطلة ودعوة خطيرة ودعوة تحتاج إلى من يردها ردا يعني قويا. بعض الناس نسمع منهم بعض الخطب الرنانة إذا قلنا أمثال هذا الكلام يقولون لنا أنتم تسبون الأئمة، أنتم لا تحترمون الأئمة، أنتم تفعلون وتفعلون. وهل إذا رددت قول بشر ليس نبيا مرسلا بل هو بعد النبي بقرنين من الزمان، هل أوصف بأنني أسب ذلك الرجل؟ نعم لا أبدا. سمعنا خطبا في العهد القريب تشنع على طلاب العلم الذين يتجردون للحق والذين يريدون الحق بدليل دون ما تعصب لأي شخص كائنا من كان ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد من يغمزه ويلمزه ويصفه بأوصاف يبدو أن ذلك الواصف أحق بتلك الأوصاف على قاعدة رمتني بدائها وانسلت. نعم نسمع نغمة هذه الأيام من كثير من الخطباء المتعصبين للمذاهب التشنيع على من يدعو إلى العمل بالكتاب والسنة، والله نحن أكثر احتراما للأئمة منهم، ونحن نقتدي بالأئمة، ونحن بهذا نطبق أقوال الأئمة القائلين إذا صح الحديث فهو مذهبي، والقائلين ما وجدتم من قولي مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. أنا لا أقول أن الواحد منا يستقل عن مفاهيم أئمة الهدى والدين أمثال الأئمة الأربعة وغيرهم ويستقل برأيه ويدعي أنه أتى بما لم تأتي به الأوائل، أبدا ما قلنا هذا، وإنما قلنا نحن نسير على قواعد الأئمة ولكن لا نتعصب لماذا؟ لواحد منه. ترى هذا جزء لا يتجزأ من العقيدة، انتبه، التعصب المذهبي خطير. كان قبل قيام هذه الدولة وفقها الله كان في المسجد الحرام كم إمام؟ أربعة أئمة، كل حزب بما لديهم فرحون، أليس كذلك؟ كانوا أئمة، وهذا موجود الآن في الجامع الأموي في دمشق على سبيل المثال. الشافعية يصلون وحدهم، والحنفية يصلون وحدهم، والحنابلة يصلون وحدهم، والمالكية يصلون وحدهم، علما بأن الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك بريئون من هذا العمل، أليس كذلك؟ لا شك أنهم بريئون ولا يرضون هذا العمل الذي عمله المتعصبون قاتلهم الله. التعصب خطير، التعصب حمل بعض متعصبة الحنفية إلى أن يقول ويحرم أن يزوج الشافعي من الحنفي، أن يتزوج الشافعي من الحنفي، اللهم إلا عند الضرورة قياسا على الكتابية. سبحان الله، هل هذا من دين الإسلام؟ هل هذا من قول الإمام أبي حنيفة؟ هل هذا من قول الإمام الشافعي؟ هل هذا من قول الإمام أحمد أو مالك؟ لا، ولكنه التعصب الذي حملهم على أمر يبلغ إلى درجة أن يضعوا أحاديث في ذم الأئمة الآخرين. يقول متعصبة الحنفية يأتي في آخر الزمان رجل أضر على أمتي من إبليس يقال له محمد بن إدريس. سبحان الله، سبحان الله، معاذ الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام، معاذ الله أن يكون أبو حنيفة أيضا رحمه الله قد قال هذا الكلام. من قاله؟ قاله الشعوبيون، الشعوبيون المتعصبون المتمذهبون الذين يضايقهم إذا دعوتهم إلى السنة، إذا دعوت إلى السنة وصفوك بأنك تسب الأئمة. من الذي يسب الأئمة؟ أنا أقول إن الذي يقول هذا الكلام هو المخالف لمنهج من؟ ها؟ لمنهج الأئمة أنفسهم. نعم، هو مخالف لمنهج الأئمة كلهم قاطبة، مخالف لمنهج الأئمة جميعا الذي يقول هذا الكلام. وأنا أؤكد على هذه النقطة لأننا نسمع خطبا كثيرة كما قلت هذه الأيام في بعض المنابر تذم طلاب العلم الذين يدعون إلى التمسك بالكتاب والسنة، ووالله ما جاء هؤلاء أو ما أصابهم إلا ماذا؟ إلا التعصب الذي أدمى قلوبهم على طلاب العلم، شأنهم شأن جماعة فقه الواقع الذين لا يعرفون الواقع. أين ذهب أصحاب فقه الواقع عندما قتل جميل الرحمن؟ ولماذا قتل؟ ومن قتله؟ من فقه الواقع أن يحققوا في هذه القضية، أليس كذلك؟ لكنهم هذا عندهم ليس من فقه الواقع، فقه الواقع الصحف والمجلات أيام حرب الخليج بس، فقط أيام حرب صدام عندهم هذا هو فقه الواقع، الكلام وذم العلماء والنيل من فتواهم هذا هو إيش؟ هذا فقه الواقع عندهم. لكن لماذا قتل زعيم العقيدة السلفية في أفغانستان؟ من وراء هذا القتل؟ أليس وراءه الأحزاب السبعة المشركون؟ أليس وراءه أصحاب القباب؟ أليس وراءه الصوفية الممثلين في الأصحاب في الأحزاب السبعة؟ ومع هذا نطالب نقول ما قال عمر بن عبد العزيز، أولئك طهر الله قلوبا سيوفنا من إيش؟ من دمائهم، بل نطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. سبحان الله، والله هذا خلط عجيب وتدليل. بالأمس ننادي بفقه الواقع واليوم نقول اسكتوا، اسكتوا عن الذين يداهمون العقيدة في عقر دارها ويقتلون أهلها ويفرقونهم، حتى نقول غدا أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. أين أصوات أصحاب فقه الواقع اليوم مما يجري لأصحاب العقيدة السلفية في أفغانستان على أيدي أحزاب الشيطان السبعة؟ أين عقولهم؟ أين أفئدتهم؟ أين فقه الواقع الذي يتحدثون عنه؟ فقه الواقع أن يعرف ما يحاك للعقيدة وأهلها في كل مكان، من الصوفية وأذناب الصوفية، من الحزبيين ومن سار في ركابهم. لكن الآن اختفى فقه الواقع هذه الأيام، هذه الأيام يقولون يجب أن نسكت مرة، يجب أن نسكت عما يجري في كنار من استباحة الأعراض والأموال ولا سيما مع أصحاب العقيدة الصحيحة، هذا يجب أن نسكت عنه. وأما انتقاد علمائنا والنيل من مشايخنا هذا هو فقه الواقع عند هؤلاء، فنعوذ بالله من الخذلان. جرنا إلى هذا ماذا؟ موقف الناس من السنة. قلنا إن التعصب الفقهي قد جر هؤلاء إلى أن ينكروا أحاديث صحيحة بدعوى أنها أخبار آحاد، فالتحقوا بذلك بمدرسة المعتزلة. أيضا هناك فئة أخرى لا ننساها بهذه المناسبة، ما دام الحديث عن السنة ونحن سنبدأ بأدلة السنة على الصفات، لأن هؤلاء ممن ينكر دلالة السنة على ماذا؟ على العقائد مطلقا. لماذا؟ بدعوى أنها أخبار أحد. هذه الفئة الأخرى تخضع السنة للعقل، أي حديث سواء كان في باب الأسماء والصفات أم في غيره، في غيرها، فأنكروا نزول المسيح وأنكروا ظهور الدجال وأنكروا الدابة ووصفوها بالتي جاءت في القرآن، جاء ذكرها في القرآن، وقالوا هي عبارة عن الجراثيم والميكروبات الموجودة الآن، وأنكروا ماذا؟ مس الجن، بل وأنكروا الجن بالكلية، بل وأنكروا الحوض والميزان والصراط، ووصل الحال بهم إلى التهكم بالسنة ووصف أهلها بأهلها بأنهم أصحاب الفقه البدوي. الغزالي يقول الفقه البدوي، وجماعتنا يقولون فقه الواقع، ها، فقه الحيض والنفاس، ها، أبدا تماما قلدوه. قبل سنتين يطالعنا الغزالي بكلمة الفقه البدوي، وهذه الأيام يطالعنا الشباب الذين تذببوا قبل أن يتحصرموا بماذا؟ بكلمة فقه الحيض والنفاس وعدم فهم فقه الواقع. علينا أن نعي والله ما يدور حولنا يا إخواني. اسمحوا لي أنا كل ما تأتي مناسبة يعني لما أركز على هذه الأمور، لأننا الآن نحتاج إلى التبصر فيما يدور حولنا، حتى من فتاوى بعض الذين تصدوا للفتوى قبل أن يكونوا أهلا لها. الأمر خطير جدا في غاية من الخطورة. السنة مستهدفة، السنة مستهدفة، بل وفهم السلف للقرآن مستهدف. الطوائف الحزبية تكتسح شبابنا يمينا وشمالا ونحن لا ندري أو لا نشعر ولا نحس. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن شكك في ذلك ومن داهن في ذلك بدعوى أنها أخبار آحاد أو بدعوى أن نخضعها للعقل، والله واحد أعرفه قريب ممن يدعون الفتوى يقول إن عندنا أحاديث حتى لو صح سندها لا ينبغي أن نعمل بها ولا أن نصححها لأن العقل يرد مثلها. أي عقل يا أيها المسكين؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، لأي عقل يوزن الكتاب والسنة. كيف يوزن؟ بماذا؟ بميزان عقل مين؟ بميزان عقل من يوزن؟ بميزان عقول المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة، مدرسة طه حسين، مدرسة مصطفى أمين، مدرسة قاسم أمين وأحمد أمين، أصحاب فجر الإسلام وضوح الإسلام والذين تطفلوا على الإسلام. علينا أن نعي، نتنبه بما يدور حولنا. السنة لا تخضع للعقول، علينا إذا ثبتت السنة، إذا جاء نهر الله بطل ماذا؟ نهر معقل. إذا صحت السنة لا نسأل أدركت عقولنا أم لم تدرك. وصلنا إلى حكمة ذلك أم لم نصل؟ توصلنا إلى إدراك العلة أم لم نتوصل؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب لنا أروع الأمثال في هذا الباب عندما جاء يقبل الحجر الأسود وهو يقول: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبل. فلنتنبه لهذا إخوان الأمر، والله في هذه الأيام كلمات نسمعها من المتطفلين على الفتوى، وكلمات نسمعها من المتمعلمين. اقرأوا كتاب الشيخ بكر أبو زيد جزاه الله خيرا في التعالم، اقرأوا كتاب التعالم جيدا، اقرأوا كتاب حلية طالب العلم، اقرأوها جيدا، فإن فيها خيرا عظيما لمن كان متجردا، لمن وفقه الله. اقرأوا مثل هذه الكتب تستفيدوا كثيرا إن شاء الله. نعم يا شيخ، تفضل. ثبوت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا. الآن بعد أن بين منزلة السنة بالنسبة للقرآن وأنها وحي من القرآن وأنها مكملة له ومبينة لمجمله وموضحة لمبهمه ومبينة لتفاصيل أحكامه، الآن بدأ يذكر بعض يورد رحمه الله بعض الأحاديث الواردة في ماذا؟ في إثبات الصفات، بعض الأحاديث الواردة في إثبات الصفات، لأن مدارس الاعتزال ومن وكذلك المدارس التي قلدتها تقول لا يستدل بالسنة في باب العقيدة أبدا، لأن السنة من حيث الثبوت قطع ظنية، فلا يستدل بظني على ثبوت ماذا؟ قطعي على حد زعمهم. كما أنهم ردوا بعض آيات القرآن وقالوا إنها وإن كانت قطعية إلا أن دلالتها ماذا؟ ظنية. إذن بماذا يستدل؟ كلام سقراط وبقراط وأفلاطون ومن جهم صفوان ومن جاء بعدهم أو قبلهم. نعم، الآن نبدأ بحديث النزول. نعم، ثبوت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلال الله. قال المصنف رحمه الله: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. القراءة المضمرة بعد فاء السببية: من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. حديث النزول كما أشار المصنف رحمه الله متفق عليه، وهذا اللفظ فيما أحسب أنه لفظ الإمام مسلم رحمه الله الذي أورده المصنف. ومعلوم أن ما جاء في الصحيحين كما يقول أهل العلم قد تجاوز ماذا؟ القنطرة. وهذا الحديث في العقيدة وقد جاء في الصحيحين، ليس في أحدهما فحسب، فقد جاوز القنطرة. إذا وفيه من الفوائد ما يأتي في هذا الحديث: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فينادي: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يتوب فأتوب عليه، أو كما قال فيما يروي عن ربي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى إثبات صفة النزول، نزول رب العزة والجلال وتجليه إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. والفائدة الثانية إثبات صفة الكلام من قوله ماذا؟ فيقول. سن من قوله فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، أو كما قال. إذن الفائدة الأولى إثبات نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا إثباتا يليق بجلاله وعظمته. ونحن سبق أن قدمنا قاعدة في أول دراستنا لهذا الكتاب أن إثبات أي صفة ثابتة في الكتاب والسنة تتضمن أربعة أمور، ما أدري تستحضرونها، نعيدها. الأمر الأول إثبات الصفة كما جاءت في القرآن أو السنة. ثانيا الإيمان بمعناها وأن لها معنى صحيحا حقيقيا. ثالثا الإيمان بالمعنى اللائق بجلال الله، بمعنى نفي كل ما قد يتبادر إلى الذهن من تصور مشابهة من؟ المخلوقين. نفي كل ما يتصور من مشابهة المخلوقين، يعني إيمان بالمعنى اللائق بجلال الله وعظمته. صحيح هناك نزول للخالق ونزول للمخلوق، لكن الاشتراك يكون عند إطلاق كلمة النزول، أما عند الإضافة والتخصيص فنزول الخالق يليق به ونزول المخلوق ماذا؟ يليق به. رابعا الكف عن الخوض في الكيفية. هذه النقاط الأربع يجب أن تكون نصب أعينكم في كل ماذا؟ في كل صفة من صفات الله تبارك. ولعلنا ذكرناها في الاستواء، تذكرون هذا؟ ذكرناها في مسألة الاستواء، كذلك نذكرها الآن في موضوع النزول. أولا نؤمن بأن الله ينزل. لماذا؟ لماذا آمنا بأن الله ينزل؟ لأن ذلك ثبت من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. إذن الأمر الأول الإيمان بهذه الصفة إثباتها لله، أن النزول ثابت لله عز وجل. ثانيا الإيمان بأن لهذا النزول معنى صحيحا ليس مؤولا يعني، وأنه نزول حقيقي. ثالثا تخصيص هذا النزول بالمعنى اللائق بماذا؟ بجلال الله وعظمته. فلا نتصور أنه يشبه نزول من؟ المخلوقين مهما كان الأمر. رابعا قطع النظر عن الكيفية، عن كيفية النزول، فإنه لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فهمنا النقاط الأربع، هذه نطبقها في جميع الصفات. الآن نأتي مثلا، ستأتينا صفات كثيرة، لكن مثلا تقدم لنا الاستواء. أولا نؤمن بأن الله قد استوى على العرش، لأن القرآن والسنة دلت على ذلك. ثانيا نؤمن بمعنى الاستواء وأن المعنى المراد ثابت لله عز وجل. ثالثا نؤمن به على الوجه الإيش؟ اللائق بجلال الله. رابعا نقطع النظر عن ماذا؟ عن الكيفية، لأن الكيفية ليست من إدراكنا، وهذا يجب أن ينسحب على جميع الصفات، يجب أن يطبق على جميع صفات الباري سبحانه وتعالى. وهذه النقاط الأربع هي معنى كلام الإمام مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه ماذا؟ السؤال عنه ماذا؟ بدعة. نقول أيضا النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية ماذا؟ بدعة. المجيء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية ماذا؟ بدعة. الضحك معلوم، الله يضحك، لأنه جاء في الصحيحين أيضا. الضحك معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن بدعة. الفرح كما سيأتينا بعد قليل، كل هذه يجب أن تطبق عليها، وكل هذه الصفات يجب أن تطبق عليها هذه المعاني أو هذه المعايير السلفية، وأن يبتعد عن المعايير الخلفية. طيب هذا هو مذهب السلف، فهمناه جيدا. الآن ننتقل إلى مذهب الخلف في مسألة النزول. ماذا تقول الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية ومن سار في ركابهم؟ ماذا يقولون؟ يقولون النزول هنا ليس بصحيح. فالمعتزلة ردوا الحديث بالكلية، وبعض المتكلمين المتأخرين من الأشاعرة وغيرهم الذين يعني ما يستطيعون رد الحديث قالوا لا نحن نؤوله، فإن المقصود بالذي ينزل إنما هو ماذا؟ نزول ماذا؟ نزول أمره. نزول ماذا؟ نزول أمره. وبعضهم يقول نزول رحمته، مع أنهم لا تنسى أنهم ينكرون صفة ماذا؟ صفة الرحمة، لكن هنا يؤولون النزول بنزول ماذا؟ بنزول الرحمة. هم العجيب في أمرهم أنهم يتناقضون في لحظة واحدة، ففي الوقت الذي ينكرون فيه صفة الرحمة ويؤولونها بالثواب يفسرون نزول الباري سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا بأن المراد نزول ماذا؟ نزول رحمته. طيب أليست الرحمة أيضا منكرا عندهم؟ هذا تناقض. طيب لماذا أنكرتم النزول يا معتزلة ويا أشعرية ويا كلابية ويا من سار في هذا الركاب؟ قالوا لأن النزول أولا من صفة المخلوقين، فإذا عرفنا أنه ينزل، إذا قلنا أنه ينزل لابد أنه ينزل كنزول المخلوق، إذ لابد من التكييف، والمخلوق لا ينزل إلا بماذا؟ إلا بوسيلة، والله تعالى منزه عن تلك الوسيلة. طيب وماذا عندكم أيضا؟ قالوا لو نزل لخلى منه العرش، وأنتم يا أهل السنة تقولون إنه استوى على ماذا؟ على العرش، فهل يخلو العرش منه حال النزول؟ هذه شبه أوحى إليهم بها من؟ إبليس. إبليس هو الذي أوحى إليهم بها. ونقول لو أنهم آمنوا على وفق إيمان السلف ووقفوا عند حدود عقيدة السلف في هذا الباب ولم يفكروا في الكيفية لما خطرت لهم هذه الشبه أصلا. هذه الشبه أصلا. أيضا قالوا شبهة أخرى، قالوا معلوم أن ثلث الليل هنا عندنا غير ثلث الليل في بلاد المغرب مثلا أو في بلاد المشرق، فمعنى ذلك أن الله تعالى، تعالى الله عما يقولون، دائما في حالة نزول مستمر، وهذا من شأن البشر أو المخلوق، والله تعالى منزل عن ذلك. يكفي أن نوجه لهم هذا السؤال. إذا قالوا يا أهل السنة أنتم تقولون إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فأخبرونا كيف ينزل حتى يعني لا نقع في المحظور. نقول لهم سؤالا معاكسا، أنتم تثبتون الذات الإلهية، فهل تعلمون كيف هي؟ سيقولون ماذا؟ سيقولون لا. طيب إذا كنتم، سيقولون لا يعلم كيف هو إلا هو. قلنا لهم ولا يعلم كيفية نزوله إلا ماذا؟ إلا هو. ولا يعلم كيفية استوائه إلا هو. ولا يعلم كيفية مجيئه إلا هو. ولا يعلم كيفية ضحكه إلا هو. ولا يعلم كيفية علوه إلا هو. ولا يعلم كيفية سمعه إلا هو. إذن هذه القاعدة ترد عليه. ولذلك نقول لا نقيسه بمقاييس المخلوقين، فنقول يلزم أن من النزول خلوه من العرش، يلزم من النزول أن تحويه الأشياء أو تحيط به أو تحده أو نحو ذلك. كل هذه الشبه انطلقوا منها من ماذا؟ من ماذا؟ من قياسهم الخالق بماذا؟ بالمخلوق. ولو أنهم أدركوا أنه لا يعلم كيف هو إلا هو لعلموا أنه لا يعلم كيف ينزل إلا هو، ولا أثبت له النزول على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. وأما كون هذا يكون في ثلث الليل هنا وثلث الليل هناك وما إلى ذلك، فإننا إذا علمنا أن الله قادر على كل شيء، وإذا آمنا أن الله يقول الشيء كن فيكون، وإذا آمنا أن الله تعالى لا يشبه بخلقه ولا يقاس بخلقه، لا قياس شمولي ولا قياس تمثيلي ولا قياس إلحاقي ولا ما إلى ذلك، فإننا إذا فهمنا ذلك علمنا أن الله تبارك وتعالى لا تشبه صفاته صفات خلقه في أي حال من الحال. هذه الفائدة الأولى. نعم. يعني هو الآن هم الآن إذا قالوا كيف إذا قال كيف ينزل قلنا له كيف هو سيقول هو ماذا لا يعلم كيف هو إلا هو قلنا ولا يعلم كيف ينزل إلا هو يعني هم الآن يعني يثبتون الذات الإلهية وإن كان إثباتهم إلها مجردا من الأسماء والصفات أو من الصفات على الأقل كما تكون معتزلة هذا يعني لا يثبت لا يعني شيئا لكن نتنزل معهم ونقول أنتم تثبتون الله تبارك وتعالى تثبتون الذات الإلهية ولكن تقولون لا يعلم كيفية الذات إلا هو سبحانه وتعالى نقول ونحن نثبت نزوله سبحانه وتعالى إلى سمائه بطريقة لا يعلمها إلا إيه إلا باختصار إذا قال كيف ينزل قلنا له كيف هو فإذا قال لا يعلم كيف هو إلا هو قلنا ولا يعلم كيفية نزوله إلا ماذا إلا يهدأ الناس وأنت تناجي ربك لا يسمعك إلا هو ربما حتى أهلك الذين بالقرب منك يغطون في نوم عميق لا يسمعونك فأنت بهذا تتعرض لنفحات الله وفيه دعوة إلى الاستغفار ودعوة إلى التوبة ودعوة إلى سؤال الله سبحانه وتعالى من لم يسأل الله يغضب عليه ولهذا أمرنا أن نسأل الله حتى شسعة نعلنا إذا انقطعت وأمرنا بالإلحاح ألظوا بياذ الجلال والإكرام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أحيانه يرفع يديه حتى يسقط رداءه وحتى يرى بياض إبطيه كما حصل ذلك في غزوة بدر وعند الاستسقاء وغيرها من المواقف النبوية الكريمة أيضا فيه الترغيب في التوبة والحث عليها لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له فالله تبارك وتعالى عندما يقول هل من تائب فأتوب عليه يرغبه في التوبة ويدعوه إليها بأن يسارع إليها قبل أن يفوت الأوان وأن يجتهد في أن تكون توبة نصوحة مستكملة لشروطها الأربعة وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس إن كانت لهم عندك ماذا حقوق كذلك مشروعية الدعاء مشروعية الدعاء الدعاء هو العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة والدعاء مع صدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وطيب الطعام والمسكن والملبس فإنه مستجاب لا محالة على أحد ثلاثة أمور إما أن يستجيب الله له ما طلب وإما أن يحط عنه بها سيئة وإما أن يدخرها له في ميزان حسنات فإذا علينا أن نعي هذا وأن نجتهد فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى